السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى كل من اقتفى أثره واتبع هداه، اللهم صل عليه وسلم وبارك وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم وإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وإذا طمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. سبق أن ذكرنا في آخر المجالس وجه الربط بين هذه الآية أو هاتين الآيتين وبين ما قبلها، فالله عز وجل قد أمر عباده وأولياءه بأمرين جليلين عظيمين كلاهما يحتاج إلى الضرب في الأرض أي قطع المسافات الطويلة. الأمر الأول هو الجهاد في سبيل الله، والثاني هو الهجرة في سبيل الله. فلما أمرهم بالضرب في الأرض: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ثم قال: إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. عندما أمرهم بالسفر لأجل هذين الأمرين العظيمين أكرمهم بالتخفيف، أكرمهم بالتخفيف في شيئين اثنين: أولا في عدد الصلاة، عدد ركعات الصلاة، ثانيا في هيئة الصلاة. يعني التخفيف لم يقع في العدد فقط، إنما وقع أيضا في الهيئات. أما التخفيف في العدد فسميناه قصر الصلاة، وأما التخفيف في الهيئة فهو ما يعرف بصلاة الخوف. فأباح الله عز وجل سبحانه أباح قصر أركان الصلاة وعددها، قصر أركان الصلاة وعددها معا. فإذا اجتمع الخوف مع السفر، وش يصير؟ الخوف والسفر يحدث القصر في العدد وفي الأركان. وإذا حدث السفر فقط يحدث القصر في العدد، وإذا حدث الخوف فقط ونحن حاضر يعني حاضرون في بلادنا يحدث الخوف، العدو يهجم، ماذا يحدث؟ الرخصة تتعلق بالقصر في الأركان دون العدد، دائما هكذا. القصر يكون إما في العدد فقط أو في الأركان فقط أو في كليهما بحسب الحالة التي يكون عليها المسلم. وهكذا كان هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في أسفاره وفي جهاده، بمعلم الحكمة جيدا من تقييده الآية بقوله: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قيد القصر هنا بشيئين اثنين، ثم زال الخوف فبقي القصر رخصة للمؤمنين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم تقبلوا صدقته. إذن هاتان الآيتان: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، تفضل إلى غاية قولي: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا على جنوبكم، نتكلم من خلالها أو من خلالهما على مسألتين اثنتين مهمتين من مسائل الصلاة. المسائل التي نتكلم عنها اليوم تتعلق بمسائل الصلاة. أما المسألة الأولى فهي صلاة الخوف، وأما المسألة الثانية فهي الصلاة على وقتها. لذلك الله عز وجل قال: وإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهنا فيه كلام في هذه الآية كذلك فيها بحث. نبدأ الآن بالمسألة الأولى ولعلنا لا ننتهي منها، وهي صلاة الخوف. الكلام عن صلاة الخوف نتحدث عنه ضمن مباحث كثيرة. أما المبحث الأول فما معنى هذه الإضافة صلاة الخوف؟ الإضافة هذه معناها إما أن تكون ظرفية أو تكون سببية، يعني الصلاة في الخوف أثناء الخوف أنا ظرفية ولا زمنية، أو صلاة الخوف أي صلاة بسبب الخوف، الصلاة بسبب الخوف. إذن يحتمل الإضافة هنا تحتمل الظرفية أو تحتمل السببية، صلاة في الخوف أي أثناء الخوف أو بسبب الخوف. فقال العلماء المقصود بالخوف هنا الخوف مطلقا، سواء كان من عدو أو كان من حيوان مفترس، وحش ضار تكونون مثلا في بقعة وتخشون على أنفسكم خروج الوحوش من هذه البقعة، وأنتم تعلمون أن روح يعني فيه إشكال، لعل هناك وحوش ضارية، فهنا كذلك تشرع صلاة الخوف. لماذا؟ لأنه بمجرد ما نسمع أن صلاة الخوف ماذا نخيل؟ نخيل فقط العدو، وقد يكون العدو ليس إنسيا ولا جنيا ولكن يكون بهيميا وحشا ضاريا أو حريقا متوقعا، حتى الحريق المتوقع في مكان تتوقع أنه سيحدث فيه شيء، فهنا تشرع صلاة الخوف، جماعة تحرس وجماعة تصلي. هذا فيما يخص المبحث الأول عندما تتحدث عن صلاة الخوف، ها هو معناها صلاة أثناء الخوف أو بسبب الخوف من عدو أو وحش ضار أو حريق متوقع وغير ذلك، مهم يكون خوف. أما المبحث الثاني فهو مشروعية صلاة الخوف، مشروعية صلاة الخوف، هل صلاة الخوف مشروعة وما هو الدليل على شرعيتها، وهناك من خالف في شرعيتها؟ فنقول إنه قد دل كتاب الله عز وجل، وقد تلونا عليكم الآن الآية وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وفصل هذه الصلاة ليس لنا بعهد أن تسلم على الطائفة وطائفة تبدأ تحرس، بعدين تذهب تلك الطائفة التي كانت تصلي تحرس، ثم تأتي الطائفة التي كانت تحرس، يعني ليس لنا بها عهد. فدل الكتاب على مشروعيتها، وسترون التفصيل فيها مما يدل على تعظيم الله عز وجل الصلاة. فدل الكتاب قلنا على سنيتها. وأما السنة فالأحاديث فيها كثيرة تفوق 20 حديثا، الأحاديث الواردة في صلاة الخوف كثيرة جدا حتى فاقت 20 حديثا، هذا مما يدل على مشروعيتها أيضا، وسنأتي إلى بعض منها. أما إجماع الصحابة فدل على ذلك أيضا، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يختلفوا في مشروعية صلاة الخوف، لم يختلف أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عندناش آثر صحيح أو ضعيف، سواء كان صحيح أو ضعيف، عن صحابي واحد يقول صلاة الخوف لا تشرع، كلهم أجمعوا على مشروعية هذه الصلاة. لذلك ترى في قرأت كتب الفقه ترى كثير من أهل العلم يجزمون بالإجماع، يقول أجمع العلماء على مشروعيتها، سبحان الله، كأنهم لم يلتفتوا إلى خلاف من خالف ومن خالف. فالذين يقولون الإجماع كابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب المغني، وصاحب مناص السبيل رحمه الله، والحافظ ابن حجر في الفتح، لم يلتفتوا كلهم إلى هذا الخلاف، مع أن هناك من خالف وقال إنما شرعت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة بس، يعني هذه كانت رخصة للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، ثم رفعت هذه الرخصة. ما غير ذلك قالت مثل شرب الخمر كان مباح في أول الإسلام، ثم حرم. مثلا عدم التحجب على النساء، كان النساء لم يفرض عليهم الحجاب إلا بعد زمن، فقال كذلك كان أشياء أبيحت للرسول صلى الله عليه وسلم أو لأصحابه في وقت لم تبح لغيرهم من بعده. فمن القائلين هذا القول أبو زياد اللؤلؤي، أبو الحسن زياد اللؤلؤي، والقاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله تعالى قاضي الكوفة، وإبراهيم بن علية، هؤلاء الثلاثة نقل بالأسانيد الصحيحة عنهم أنهم قالوا بأن صلاة الخوف ليست مشروعة إلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر هذه الآثار الإمام الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار وردها ورد عليهم كما سنبين إن شاء الله. غير ما استدلوا به ما بال هؤلاء خاصة القاضي أبو يوسف لماذا قالوا، لأن يعني القول اشتهر القول بالمخالفة عن القاضي أبو يوسف، لكن تلو بحث في بعض الكتب الأخرى لا يجد أن هناك من وافق على هذا. من الذي اعتمده رحمه الله تعالى ومن وافقه على عدم مشروعية صلاة الخوف؟ وإن شاء الله بد يكون على علم في مثل هذه الأشياء. قال إن الخطاب أولا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرأ الآية ماذا قال الله؟ وإذا كنت فيهم، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. فقال هذا الخطاب خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوجه إلى غيره. وفي الحقيقة هذا استدلال ضعيف جدا، لأن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر وبالخطاب لا يوجب تخصيص الحكم. قاعدة تدرسها في علم الأصول، توجيه الخطاب أو تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب لا يدل على تخصيص الحكم إلا بدليل، إلا بدليل. هذا الله عز وجل ماذا قال؟ يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، نهاه أن يحرم شيئا حلالا، ومع ذلك ما شو قوله؟ الخطاب له ويوجه أيضا الحكم لغيره. ما لم يأتي دليل، إذا جاء الدليل على الخصوصية فعلى الرأس والعين، لكن لم يأتي دليل يخص العكس، جاءت الأدلة تبين أنه لم يختص بهذا الأمر. كذلك مثل من قال بهذا الكلام، مثل من قال بأن الخطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم يشبه هذا كثيرا. انظر إلى فقه الصحابة، انظر إلى فهم الصحابة للقرآن، وإنه يدل على ضرورة الرجوع إلى فهمهم. بماذا استدل مانع الزكاة؟ الذين منعوا الزكاة بماذا استدلوا؟ يعني بقول عز وجل خذ خذ، قالوا له جابوا بكس الدقيق للزكاة، قالوا له النبي الله عليهم سلام سعرهم. فماذا قالوا؟ قالوا إن الله عز وجل خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم له خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال يشبه هذا، هذا يشبه هذا ذاك، نفس الاستدلال. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمر يتوجه إلى الإمام، الأمر يتوجه أيضا إلى الإمام الأعظم القائم على شؤون المسلمين. خذ من أموالهم، كذلك الإمام يأخذ من أموالهم. وإذا كنت في فاقمتهم الصلاة، كذلك الإمام إذا كان في المسلمين وأقام الصلاة أمام العدو يصلي بهم صلاة الخوف. إذا هذه قاعدة، خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم وإن وجه إليه خاصة فالحكم لا يختص به إلا بدليل شرعي مقبول. وهذه الأجوبة طبعا تجدونها في المغني لابن قدامة رحمه الله. استدل أيضا، وهذا ربما نستفيد منه شيئا، استدل وتمسك أيضا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة يوم الخندق، صح؟ أخر الصلاة يوم الخندق. ففي صحيح البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب قال لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. أين يوجد دلالة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الخوف، لم يصلي صلاة الخوف حتى خرج وقت الصلاة، فقالوا هذا دليل على أنها ليست شرعا مضطردا، إنما أبيحت في وقت ثم رفعت هذه الصلاة. هكذا يقول هؤلاء. والجواب عن هذا أن العلماء وجمهور العلماء ذهبوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة يوم الخندق قبل نزول آية الخوف، قبل نزول آية صلاة الخوف لم تكن شرعت قبل، بعد ذلك شرعت. هذا جواب أكثر العلماء على رأسهم الإمام ابن قدامة والنووي ومن تبعهم من أئمة الحنابلة والمالكية، كل أجوال هذا تجد عند جميعهم سلموا به، قالوا بأن صلاة الخوف متى نزلت؟ بعد غزوة الخندق. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف تلزمونه بصلاة لم تشرع؟ هذا جواب أكثر أهل العلم. وطبعا نود لو نأخذ بهذا الجواب، نحن وجدنا جواب طيب ما شاء الله، لكن ليس لدينا دليل يدل على أن صلاة الخوف شرعت بعد غزوة الخندق. أنا أجل إنسان لا يجوز أن يركب الهواء إنسان لأجل نصرة في قول ولو مشهور لابد تتبع الدليل. نحن تعلمنا أن النص لا يؤتى إلا بمعرفة التاريخ. فهنا هناك جواب آخر أفضل, هناك جواب آخر أفضل مما ذكره الجمهور واقتبسناه من جواب للإمام النووي والإمام بن قدامة وابن القيم. هذا الجواب جيد أفضل. فقالوا إن تفويته للصلاة كان نسيانا, كان نسيان نسي شغل, هذا يحدث. نحن يحدث لنا هذا أين أين يحدث لنا ننسى الصلاة في المثلة في التصوات, وخاصة إذا اعتدت الصلاة في المسجد غالبا غالبا تنسى الصلاة الذي اعتدت صلاة المسجد. يعني لو مثلا شغلت بأكل أو شراء تنسى تلك الصلاة. لماذا؟ لأنك اعتدت صلاة في المسجد, فلما لم تصلي في المسجد يعني خلاص تنساها. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم شغل هنا ليس بأكل ولا بشراء ولكن بجهاد. وأي جهاد؟ غزوة الخندق, غزوة الأحزاب. أيها الناس, ناس تألبوا عليهم من كل حالة وصوا, واليهود ما قضوا عهدهم, تأثير عجيب فنسي. قد يقول قائل والدليل على النسيان؟ الدليل على هذا ما رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق, شوف عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس, فجعل يسب كفار قريش, فجعل يسب كفار قريش, فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. صلى عمر ولا صلى؟ ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها, والله ما صليتها, نسيها الرسول صلى الله عليه وسلم. فقمنا إلى بطحان فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة وتوضأنا لها, فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. هنا أي إشكال؟ من نسي صلاة أو نمى عنها فليصلى إذا ذكرها. هذا هو التوجيه أحسن بالدليل. قال والله ما صليتها, يعني شغلت عنها حتى نسيتها. فقال في زاد المعاد ابن القيم في الجزء الثالث صفحة 132 يقول وهذا ذكر الحديث عن عمر, وهذا يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم كان ناسيا مما هو فيه من الشغل والاهتمام بأمر العدو المحيط به, بأمر العدو المحيط به. وعلى هذا يكون قد أخرها بعذر النسيان كما أخرها بعذر النوم في سفره وصلاها بعد استيقاظه وبعد ذكره لتتأسى أمته به صلى الله عليه وسلم. إذا ليس في إشكال, إذا نلتفت إلى أبي يوسف فنقول له إنما النبي صلى الله عليه وسلم, إنما النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة الخوف في يوم الأحزاب إلا لأنه شغل عنها وذهل عنها. هذا هو النسيان الذي طرأ على النبي صلى الله عليه وسلم. والقول بأن تأخير العصر قبل تشريع, قبل أن نشرع الله عز وجل صلاة الخوف, يعني يضاعفه شيء. وهو عندنا أحاديث سنسوقها بعد حين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع. غزوة ذات الرقاع معروفة, غزا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أهل نجد, أهل نجد في هناك مرتين غزا, مرتين نجد. هذه غزوة ذات الرقاع سميت ذات الرقاع, يقول أبو موسى الأشعري في نفسه مسلم, لأنه قد تقطعت نعالنا وخفافنا وبدت حتى حفت أقدامنا, يعني صاروا يمشوا علينا تلفا, فقطعنا شيئا من ثيابها ورقعنا بها أرجلنا, فسميت غزوة ذات الرقاع, يعني رقعوا بها النعال خلاص تقعد, فسميت غزوة ذات الرقاع رضي الله تعالى عنه. هذه حدثت متى؟ لما تقرأ كتب السيرة كسيرة ابن إسحاق يذكر أنها حدثت في السنة الرابعة, ومنهم من يقول حدثت في السنة الخامسة. المهم قبل غزوة الخندق, قبل غزوة الخندق. فعلى هذا القول نضعف أن نقول إن الله عز وجل لم يشرع صلاة الخوف إلا من بعد الخندق, فيه كلام أو فيه بحث لأن المسألة فيها خلاف. هذا مبحث ثاني, مشروع صلاة الخوف لا مشروع بدينة الكتاب وبدينة السنة وبإجماع الصحابة. ثم العجب من أبي يوسف وغيره كيف يقولون إنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم, ثم يقولون إنه لماذا لم يصليها يوم الخندق. هذا تأتي وهم يصلون. قل بالضرورة تقولوا نسيانا أو ما فعلها لأمر آخر، ما تقول ما شرعت أصلا. يعني قولكم إنه لم يصلي العصر يوم الخندق لعدم مشروعية صلاة الخوف يقضي على قولكم بأن صلاة الخوف شرعت في عهده صلى الله عليه وسلم بترافق، من جهة تقولوا شرعت في عهده، ماذا تقولوا لماذا لم يصليها يوم الخندق؟ فالأفضل أن الإنسان يقول بمثل ما قال وبمثل ما رتق الكتاب والسنة وإجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ثالثا المبحث الثالث كيفية صلاة الخوف، ما كيف نصلي صلاة الخوف، وهذا الذي سنطيل البحث فيه. لماذا؟ لأن الآية مجملة يا أخوان، الآية لو تقرأها الآن، وهذا سنقرأها في الأخير عندما نكمل تفسيرها هكذا إجمالا، نعود ونقرأها فترون أنه يحتمل محتمل الآية مجملة وتحتمل عدة معاني، فلم تأتي الآية بكيفية صريحة يمكن المسلم أن يكون عليها. لم يذكر فيها هل يسلم الإمام ولا لا يسلم في الصلاة، أو هل يسلم الذين يصلون مع الركعة الأولى ولا لا يسلمون، هل يتجهون نحو القبلة ولا يتجهون، هذه أشياء مجملة كثيرة. فإذا أجمل الكتاب ما هو الشيء الذي نرجع إليه؟ نرجع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي تبين مجمل الكتاب وتشرح معضلة وتبين مشكلة وغير ذلك. وجاءت السنة بأحاديث كثيرة كما قلت في صلاة الخوف. مجموع ما يبلغنا من الكيفيات كيف تصلي صلاة الخوف عندك 6 كيفيات، وإن شئت قل 7، قليل ولا شوي؟ بزاف. كان 6 كيفيات وإن شئت قل 7، بالعكس بعض أهل العلم ذكر 15 كيفية، 15 كيفية، ابن حزم رحمه الله يذكر 15 كيفية، بعد ما يذكر 10 كيفيات. فلما تجمعها كلها ترى تجمع الأحاديث فيها تخلص إلى نتيجة مهمة، فهي أولا أن المسلم يجوز له أن يصلي صلاة الخوف بأي كيفية وردت، لذلك سنعقد بعض الفوائد في آخر الدرس نبين أن صلاة الخوف اختلافه الكيفية فيها من اختلاف التنوع لاختلاف التضاد، واختلاف التنوع جائز واختلاف التضاد محرم، الإنسان يحاول يقضي عليه ما يمكن. اختلاف التنوع يجوز تفعل هذا يجوز تفعل هذا، يعني الحق كلاهما حق، كصيغة التشهد شحال من صيغة؟ 7، 6 صلوات عن النبي صلى الله عليه وسلم، كصيغة الأذان حد تكبر بتكبيرتين أو بأربعة صح، تثنية الإقامة حد تشفع حد توتر، هذا يجوز هذا يجوز هذا، هذا شو اسمه اختلاف التنوع. اختلاف تضاد لا، اختلاف تضاد هذا حق هذا باطل، ولو قال به علماء، يعني اختلاف يعني داخل المذاهب الأربعة مستحيل يكون الحق عندهم في أربعة، لازم يكون الحق عند واحد، واحد يقول حلال واحد يقول حرام، ولو هذا استدل ولا هذا استدل، هذا شو اسمه اختلاف التضاد وهو محرم نحاول نقضي عليه، هو باقي لا شك لأن العقول تختلف وأن الأدلة تتباين، لكن حاول نقضي عليه، هذا غير مذموم هذا الاختلاف. فصلاة الخوف وردت في كيفيات عدة، يجوز الصلاة بأي كيفية منها. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الجزء الأول صفحة 532 يقول: قال الإمام أحمد: كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز، فالعمل به جائز. وقال: 6 أوجه أو 7 تروى فيها كلها جائزة، 6 أوجه تروى كلها جائزة. وقال الأكرم رحمه الله: قلت لأبي عبد الله أي الإمام أحمد: تقول بالأحاديث كلها، كل حديث في موضعه، أو تختار واحدا منها؟ فقال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن. يعني لا تلزم الناس بهيئة، اترك الناس يصلون على وفق ما شاءوا، والأحسن الأحسن الأحسن ماذا؟ أن ينوع المسلم يأتي بالعمل كله، وثانيا وأن يأتي بما كل حال يعطيها وفق الضرورة التي هو عليها كما سنرى، يحاول قدر الإمكان يراعي الضرورة ويراعي الحال تاع العدو، كيفما كان العدو هو يصلي صلاة الخوف المناسبة لهيئة العدو. فقال ابن القيم: وظاهر هذا أنه جوز أن تصلي كل طائفة معه ركعة ركعة ولا تقضي شيئا. وهذا مذهب ابن عباس وجابر بن عبد الله وطاووس ومجاهد والحسن وقتادة والحكم وإسحاق بن راهوي. يعني سمع العلم ذهبوا إلى التوسعة في هذا الأمر. ويقول أيضا وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف صفات أخرى تبهوا هذه قاعدة نقصدها ترجع كلها إلى هذه إلى من الإشارة إلى الستة أو السبعة. كل الكيفيات الأخرى التي ذكرها ابن حزم مثلا وغيره ترجع في الحقيقة إلى هذه الستة أو السبعة. وهذه أصولها وربما اختلف بعض ألفاظها. وقد ذكر بعضهم عشر صفات. وقد ذكر أبو محمد بن حزم نحو 15 صفة. والصحيح ما ذكرناه أولا أي أنها ست أو سبعة. وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجوها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أن يخطأ تختلف الرواية هذا يزيد لفظة هذا ينقص لفظة كلمة سلم أحيانا يخطأ أحد فيذكرها فيجعلونها صفة. وقال وإنما هذا من اختلاف الرواة والله تعالى أعلم. هاي صلاة الخوف نبدأ إن شاء الله تعالى ونتخيل أنفسنا في ساحة المعركة وكيف نصلي هذه الصلاة. وهذا مهم هذا مهم. طبعا كثير من يتبجحون لغزو العدو لا يجري هذه الأحكام ويسيدي له لو رفع الله عز وجل راية الجهاد في سبيل أتحسن صلاة الخوف؟ لا والله لأنني لا أخاف. ربما ماذا يختار الكيفية الأولى نبدأ إن شاء الله تعالى. الكيفية الأولى طبعا أثر عنها في تعبيرها ثم نأتي بالدليل بين ليش نفهم الكيفية الأولى أن يكون العدو في غير جهة القبلة. يعني العدو ليس بينك وبين القبلة إما خلفك أو عن يمينك أو عن شمالك في غير جهة القبلة. فيجعل الإمام المسلمين طائفتين. يجعل الإمام ماذا؟ المسلمين لمعان يجعلهم يقسمهم طائفتين. فيصلي بطائفة ركعة يصلي بها ركعة ثم ينتظر حتى يتم ركعة أخرى. لاحظ هو صلى بهم السجدة الأخيرة سجد نهض الله أكبر ينهض يبقى قائما حتى تصلي الطائفة هذه التي تصلي معها تبقى وينتظر حتى يتم ركعة أخرى ويبقى ينتظر وهم يصلون وراءه ركعة أخرى. ثم يحرصون العدو يذهبون إلى الجهة التي وقفت فيها الطائفة الأولى معاك. ثم يحرصون العدو وتأتي الطائفة التي كانت تحرص وتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة. ثم ينتظرهم طبعا غوش نبي الإمام ثم ينتظرهم أيضا حتى يتموا لأنفسهم ركعة. مش حال صلى هو زوج وهما زوج واحدة على الإمام واحدة واحدهم. ثم يجتمعون كلهم الآن يأتون جميعهم تلك الطائفة التي كانت تحرس الثانية ترجع إلى مكان صلاتها ويسلم بهم جميعا ويسلم بهم جميعا فيما شاء الله يطراتك أفضل يعني تطبيق أفضل. لكن دليل هذه الكيفية رواه البخاري ومسلم عن سهل بن أبي خيثمة. هذه الكيفية رواها البخاري ومسلم عن سهل بن أبي خيثمة ولفظ الحديث قال يوم ذات الرقاع يوم ذات الرقاع صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف وإن طائفة صفت معه طائفة صف معه وطائفة وجاه العدو وجاه العدو بقيت تجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا جالس لماذا؟ لأنه كمل ركعتين ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم جميعا. قال ابن مالك هذا كلام البخاري قال مالك وذلك احسن ما سمعت في صلاة الخوف. تعرف ليش؟ هذا يرجحها الامام مالك والامام احمد والشافعي وابو حنيفة كلهم رجحوا هذه بكيفية. اتعلمون لماذا؟ لماذا؟ قالوا لانها اقرب لظاهر القرآن واذا كنت فيهم فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم طائفة تكون وراء وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه. قالوا أقرب إلى ظاهر القرآن ولكن نقول لهم تبقى بين المجملة ليس فيها أن النبي ثبت قائما وانتظر الله، ليس فيها أنه سلم، ما فيها شيء. كذلك رجحوها لأنها لأن كل واحد صلى ركعتين، كل واحد صلى ركعتين، وأدنى شيء في السفر شو هو؟ ركعتين. أدنى شيء في السفر ركعتين، فقالوا كل واحد صلى ركعتين فتكون أفضل طريقة، أفضل كيفية هذه. الكيفية الثانية، الكيفية الثانية تختلف عن الأولى قليلا، أن يكون العدو أيضا في غير جهة القبلة، مش في جهة القبلة، يعني وراءك وعن يمينك وعن شمالك، فتحرس طائفة تبقى تجاه العدو حاملين السلاح، ويصلي الإمام بطائفة ركعة، يصلي بطائفة ركعة، ثم تنصرف التي صلت تجاه العدو وتنتظر. انتبهوا، لا حد يقول شبانة، صح؟ ما تقول شبانة، لا، وتنتظر حتى تصلي الطائفة الثانية ركعة مع الإمام. تأتي الطائفة التي تنتظر تصلي مع الإمام، فإذا سلم قاموا وأتموا الركعة الثانية، قاموا وأتموا الركعة الثانية، ثم يعودون إلى أين؟ إلى مواجهة العدو. الطائفة الأولى ايش حصلت؟ ركعة واحدة، والطائفة الثانية ركعتين كملت، الإمام صلى ركعتين، صلى ركعتين، صح. فتأتي الطائفة الأولى وتكمل ما تبقى من الصلاة. شو الفرق؟ شو الفرق؟ مو بس في التسليم، أن الطائفة الثانية الأولى اللي صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم الأولى، اللي تصلي الأولى، قطعت ما بين الركعتين داش بالحراسة، مش بوجه، قطعت بين ركعتين بالحراسة، يعني صلات ركعة كي كملت راح تحرس، وقاعد تحرس حتى جو الغريب وصلوا ركعة مع النبي وركعة وحدهم. الطائفة الثانية دروش دار، صلات ركعتين متصلتين، فهمتوا؟ عرفتوا الفرق؟ الطائفة الثانية صلت ركعتين متصلتين، والطائفة الأولى صلت ركعة متقطعة، قطعتها باش بالحراسة. هذه الحاصل هذا هو، أن الطائفة الأولى صلت ركعتين متقطعتين، والطائفة الثانية صلت ركعتين متصلتين، صح. هذه دليل عليها كذلك في صحيح البخاري ومسلم. شو أصعب؟ الأولى أصعب، الثانية أصعب، يعني فيها شو مشافين شوف ما هو القتال الذي طبعا ما هو مشكلة قتال العدو قدام. ستأتي أشياء تقف عليها. حديث هذا في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين والطائفة الأخرى مواجهة للعدو، ثم انصرف فقام في مقام أصحابهم أولئك، فجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم بهم، ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم، وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم، أي قام الأولون قضوا ركعتهم. من يجود ثانيا لا بد من أن تبقى طائفة تحرس. فهنا نلاحظ أن الكيفية الثانية فيها أمر زائد على الكيفية الأولى. كيفية ثالثة، أن يصلي الإمام بكل طائفة ركعتين، هذا شأن بكل طائفة يصلي ركعتين اثنتين، صلى شوف طائفة يتعس ويصلي بالطائفة اللي مع ركعتين، صح. فتكون طبعا يسلموا طائفة الثانية الأولى بإسنادات يسلمان يسلم، ثم تذهب تحرس وتأتي الطائفة الثانية ويصلي بهم ركعتين، فتكون الركعتان الأوليان له فريضة والركعتان الأخريان له نافلة، ويجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل عند العلماء كلهم اختلفوا في اقتداء المتنفل بالمفترض، اختلفوا. فروى النسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين، ثم تبعوا الآن أنا أعرف أنك تستوي بسبعة، ثم سلم، ثم سلم، ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم. هذه أسهل شيء، صح؟ أسهل شيء دي ما في أحتاج كان، أما لا، هذه قسم الجماعة قسمه في السفر صلى بها ركعتين أو ركعتين، لكن العلماء لم يرتضوا زيادة سلم، هل تأتم سلم بالطائفة الأولى لم يرتضوها، قالوا هذه زيادة لم يحفظها زادها راوي، زاد عرقا، منهم من قبلها فجعل الصيغ سبعة، ومنهم من لم يقبلها فجعل الصيغ ستة. الدليل قالوا عند البخاري ليس فيها تسليم، ليس فيها تسليم، رواية البخاري أقوى. كان في رواية البخاري عن جابر تبعه جيدا، رواية جابر أطول، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فإذا بنا نأتي على شجرة ظليلة، ما هذا شجرة ظليلة؟ كبيرة جدا، أوراقها كبيرة فيها ظل كبير، فإذا بنا نأتي على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه، فاخترطه أي نحاه من غصن الشجرة، والخرط أنك لما تسحب الشيء تنزع معه الأوراق، وهو خرط القتاد، ما كنت سمعه القتاد، ما هو الشوف، القتاد هو الشوف، الإنسان إذا سمى ابن قتادة يسمى شوكة في حلوق العدو إن شاء الله، قتاد هو الشوف، فخرط القتاد بيدك تمسك تصور الشوف خارج منه وتنزع الشوف تقدر ما تستطيع، هذا صعب، الورق الضيرة أن الشوف غصن في شوف وتسحبه صعب جدا، فصار يضرب مثل في الاستحالة يقول لك ودون ذلك خرط القتاد، يعني أخرط القتاد تستطيع أن تفعل هذا، ودون ذلك خرطه، فاخترط لأن السيف لما سحبه يعني نزع معه ما في الغصن من أوراق وغير ذلك، فاخترطه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم تخافني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لا، قال فمن يمنعك مني؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم الله، توكل الله، ثم وقع السيف من يده، أطلق ذلك السيف الله، فقال جابر وأقيمت الصلاة، فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخر وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان. ماذا تفهم من هذا؟ ماذا ترى قصة جابر؟ أنه لم يذكر سليم، وما كان يسميها أربع وهو قد سلم بينهم، صح؟ اسمش أربع وهو قد سلم، الأفضل أكثر أهل العلم ما قالوا بهذا التسليم، قالوا إنما يصلي هو أربع ركعات، حتى ابن القيم رحمه الله قال الأصل في صلاة السفر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أتم قط إلا في صلاة الخوف، أبوين زاد معه بيتكلم على قصر الصلاة، ما أتم قط إلا في صلاة الخوف، طبعا ما تفترش، لكن تبحث أين هذه الصلاة، تبحث هذه تجده يقصد هذه الحادثة، صلى أربعة لأصحابه دون تسليم، وهم صلى ركعتين، ركعتين بتسليم، فهذه الكيفية أنا أظن أسهل، أسهل بكثير من الأولى ومن الثانية ورابعة جاية. الكيفية الرابعة انتبهوا الآن، هذه أصعب شوي، مش أصعب، أصعب من حيث القتل، من حيث الصلاة، الصلاة سكينة وطمأنينة، لكن العدو لاحظ أن يكون العدو تجاه القبلة، فهنا العدو تجاهه، فيصلي الإمام بالطائفتين معا، بالطائفتين معا، شوف لكن ايش معنى يصلي بالطائفتين معا؟ يكبر الرداء في جماعة، مش معنى يكمل الصلاة، يصلي أن يدخل في الصلاة مع الجميع المسلمين، والجميع يحمل السلاح، والجميع يحمل السلاح، فطبعا هنا قام يصلي معه طائفة قاعد، شوف كلهم يدير صفين خلفهم، صفين خلفهم، الله أكبر فيكبرون معه، يقوم فيقومون معه، يركع فيركعون معه، فيركع ويرفع من الركوع فيرفعون معه، فيسجد، فيسجد الصف الأول فقط، يسجد الصف الأول فقط، كلهم يسجدوا، من الصف الثاني يبقى تجاه العدو يحرس، يبقى تجاه العدو، ثم يتمون السجدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فينهضون، فينهضون، فيقولوا للوراء، يرجعون إلى الوراء ويتقدم الصف الثاني، فيسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظره، فيسجدون يتمون ركعتهم، حتى إذا نهضوا صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، ركعة ثانية دقائق ثانيهم، فهو فهمتها شوية، شوف إيه، صفان، الصف الأول والثاني يتبعوا في كل شيء، إلا السجود كله يتبعوا الأول بقى، ثاني وقع هذا كي كملوا يسجدوا، كي كملوا يسجدوا كملوا ركعة، والأخرين ما أكملوا الركعة بعد، فيقومون ويتأخرون، يتقدم الصف الثاني. لماذا يتقدم الصف الثاني؟ ليتم الركعة، والصف الثاني كان الأول والركعة الثانية يستنى تنتظر، فيتمون ركعتهم وينهضون. الآن كلا الصفين ماذا فعل؟ صلى ركعة. كلا الصفين صلى ركعة. الآن العدل يصلي به فيركعون، ويركعون بركوعه، فيرفعون برفعه، فإذا سجد يسجد معه الصف الأول كذلك اللي هو كان من قبل كان ثاني. شوف العدل، فيصلي معه ويسجد ويتم سجدته، ثم يقومون فيرجعون، ثم يجلسون يبقوا ينتظرون حتى يتم الصف الثاني صلاته، ثم يسلم به. بالله عليكم، أكبر شيء ينقضح الآن في قلبك ما كل هذا التعقيد، صح؟ ما كل هذا التعقيد، ما هذا؟ لتعلم فضل الصلاة، وخاصة فضل الصلاة جمع. فلا ما هذا؟ فالدليل على هذا رواية مسلم عن جابر، جابر بن عبد الله حضر المواقع كلها رضي الله تعالى، قال شاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا. شنك الدقة في التعبير. ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحو العدو، صف مؤخر قعد وقف. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقام، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقام، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم. أرفعنا، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود، فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ ليعدل بين الصفين، كل واحد يصلي معه ركعة تامة، وكل واحد يصلي وحده سجود فقط، ثم ويجمعهم يسلم بينه. كيفية الخامسة؟ نعم، يصدم العدو، يصدم يهجم، قصدا العدو يهجم، مش بيه وكي يهجم، لابد تحرس. يعني لو كان يسجدوا قام، هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت طرف عينه في السجود. سيأتي بعد ذلك ان شاء الله بين الامور ماذا قال الكفار لما كانت في عندهم غزوة، قالت غزوة ذي قرن، غزوة ذي قرن، قال المشركون بعضهم لبعض اذا اردتم ان تغيروا عليهم فارقبوهم في صلاتهم فإن أحب إليهم من أولادهم. إذا حبيتوا تظلموا عليهم فارقبوهم في صلاتهم فإن أحب لديهم من أولادهم. يعني الصلاة كانوا يطيلون فيها الصحابة رضي الله عنهم، السجود يطيلون فيه، فلو أطالوا السجود العدو هنا ينتهزها فرصة، فلا بد أن تبقى طائفة قائمة تحرس العدو. ويجوز لك أن ترقب، هو يستطيع أن يتقدم لأنه يعلم أنه لا يتقدم يشرع المسلم أن يضرب وهو في الصلاة. المهم هذا كي نبقى يعني الدين تعالى كم عظم الصلاة. كيفية الخامسة؟ أن تدخل معه الطائفتان جميعا، طائفتان تدخل معه الصلاة، هذه اللي تحب قولكم، تدخل معه الصلاة الله أكبر فيكبرون جميعا، لكن تأتي طائفة منهم فتقابل العدو، ثم يذهبون الطائفة التي صلت تذهب فتقابل العدو، وتأتي الطائفة التي كانت تقابل العدو فتصلي مع الإمام، ثم يصلي بهم الركعة الثانية، الطائفة شفت اللي رجعت يصلي بهم الركعة الثانية، ثم تأتي الطائفة القائمة فيصلون لأنفسهم ركعة والإمام قائم والطائفة الثانية قاعد والإمام قاعد والطائفة الثانية قاعدون، ثم يسلم الإمام ويسلمون جميعا. ما في هذا؟ طائفتان، انتبه، تدخل معه في الصلاة، لكن من التي تصلي معه؟ طائفة واحدة وتذهب الأولى مقابل العدو، حتى إذا صلى الطائفة الأولى ركعة كاملة بقي النبي صلى الله عليه وسلم قائم أو قائم، فتصلي الطائفة هذه ركعة لنفسها، تصلي ركعة لنفسها. إذا شحال صلت الطائفة؟ ركعتين. الطائفة الأولى صلت ركعتين، ركعة مع النبي وركعة وحدها، ثم تأتي فتحرس العدو، فتأتي الطائفة الأولى التي كانت تحرس فتصلي معه ركعة كاملة، ثم تصلي لنفسها ركعة أخرى وتتم الصلاة، ثم يجتمعون كلهم فيسلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم. دليل هذه الكيفية ما رواه أبو داود وأحمد عن أبي هريرة عام غزوة نجد، هنا فيها سطر، هنا نحمس في سطر عليها برك للفائدة. عام غزوة نجد، غزوة نجد وقش قلنا كيف قال سنة رابعة كيف قال سنة خامسة، وأبو هريرة أسلم العام السابع، الأسلم العام السابع، فقالوا إذن هناك مرتين حدثت غزوة نجد، غزوة نجد حدثت مرتين. البخاري يرى أن كل حادثة تاع صلاة خوف في غزوة نجد إنما هي الثانية، فيصدق وله الحق أن يقول شرعت صلاة الخوف بعد الخندق، شو تعرفت الخيلة قلت. لهذا يقول البخاري ويجزم أن صلاة الخوف شرعت بعد الخندق. أقوم بيته يعني تشوفوا باللي الأدلة بدأت تقوم باللي نزلت بعد الخندق. المهم هذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه يقول عام غزوة نجد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة العصر، فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبروا جميعا الذين معه والذين هم مقابل العدو، كبروا قال. ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه، ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابلي العدو، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوه، الطائفة التي معه لسم الله خلاص ركعتين ذهبت فقابلت العدو، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابلة العدو فركعوا وسجدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله قائم صلى الله عليه وسلم ينتظر، ثم قاموا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى بهم وركعوا معه. إذن صلوا ركعة وحدهم وركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابلة العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن كان معه، ثم سلم بهم جميعا، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل رجل من الطائفتين ركعة مع الجماعة وركعة وحده. شحال عندنا صلاة الخوف؟ كم صليت إلى الآن؟ صليت أربع ركعات للإمام، الإمام صلى أربع ركعات والمأموم دائما يصلي ركعتين، مكاش مرة صلى أربع ركعات المأموم، مكاش إلى الآن لم يصلي أربع ركعات. صح. الآن كيفية السادسة وهي الأخيرة، أن تقتصر كل طائفة على ركعة واحدة مع الإمام، طائفة تصلي ركعة واحدة وهذا لا نظير له إلا هنا. نعلم أن الصلاة ركعة واحدة لا تجد في شرعنا إلا في الوتر وهو سنة، أما ركعة صلاة فريضة ركعة إلا في هذا الحال حال صلاة الخوف. فكيف تصلى هذه؟ سهل جدا، فتقتصر كل طائفة على ركعة مع الإمام فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة، والدليل على ذلك ثلاث أحاديث. أول لماذا أذكر ثلاث أحاديث؟ لأن بعض أهل العلم أنكر أن تكون صلاة الخوف ركعة، أنكرها وما استحبوا هذا، ونقل رواية أحمد أنه ما استحب أن تصلى صلاة الخوف ركعة. في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال فرض الله صلاة أو الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. هذا مر معنا في القصر. وفي سنن النسائي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد وصف الناس خلفه، وصف الناس خلفه صفين، صفا خلفه وصفا موازي العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا. ماذا لم يقضوا؟ ولم يتموا، لم يتموا الركعة الأخرى، اكتفوا بركعة واحدة. دليل ثالث لسنن أبي داود والنسائي عن ثعلبة بن زهدم قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان، إليها ينسب الإمام الطبري، كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقام الأمير هذا فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا. فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقبل ولم يتم. هذا يدل على أنه كان معروفا لدى الصحابة صلاة الخوف ركعة واحدة جائزة. هذه كيفيات ست، بأيها صلى المسلم تجزئه، أجزأته الصلاة. وإن كان الأولى أن يراعي حال العدو، مثلا إذا كان من أمامه فليأخذ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الأفضل أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل حالة، لا على سبيل الوجوب، على سبيل السنة يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء كما فعل مع العدو فعل، وإن كان الأمر واسع. الأمر واسع. تنبيه، لم نتحدث عن صلاة المغرب كيف يفعل بها، ركعة ونصف ركعة ونصف. فصلاة المغرب لم يرد فيها شيء من الأحاديث، لم يثبت حديث واحد، بل لم يرد أن في حديث من الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة المغرب في الخوف، ما عندناش. فإذا انعدم عندنا الأثر الذي يدل على كيفية صلاة المغرب في صلاة الخوف، فلا يمكن أن نقول على الله بغير علم. عليكم السلام ورحمة الله. فلذلك اختلف العلماء على قولين اثنين في صلاة المغرب كيف تصلى في صلاة الخوف. فالقول الأول هو الإمام مالك وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى، قالوا يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة واحدة، يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة واحدة، عام الله وركعة واحدة. القول الثاني للإمام الشافعي وأحمد بن حنبل أجازوا ما قاله الإمام مالك وأبو حنيفة، أجازوا، قالوا نعم يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة واحدة، وله أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة واحدة وبالطائفة الثانية ركعتين اثنتين، أجازوا هذا. وذا الأمر واسع أيضا، لا يحجر، واسع، خاصة ما فيش دليل، ما فيش دليل، إنسان يبقى على ما ذكره هؤلاء من ساعة من جواز الأمرين. من فوائد هذه الآية وهي كثيرة جدا، نختم بها المجلس إن شاء الله، أولا تعظيم الصلاة وقبح تضييعها، هذا أول شيء يرد عليك. وليتي إنسان يقول الأمر ليش معقد، تعظيم الصلاة وقبح تضييعها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الصلاة وحكم تاركها، استمعوا جيدا لهذا الكلام، في الصلاة وحكم تاركها صفحة 100 يقول: وقد أمر الله عز وجل حال مواجهة المسلمين حال مواجهة عدوهم أن يصلوا صلاة الخوف فيقصر من أركانها ويفعل فيها الأفعال الكثيرة. ما هذه الأفعال الكثيرة؟ تحرك، تمشي، تعود، تولي، دور، عادي، يعني تعطي ظهرك للقبلة عادي، ما فيها شيء، وتمشي وتذهب وتعود، تحمل سلاح، تضعه، ما فيها شيء. قال: ويستدبر فيها القبلة ويسلم قبل الإمام، يرجح الداء لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم اللي معاه يصلوا ركعتين يسلمون الإنسان وهو لا يسلم، ويسلم قبل الإمام، بل يصلوا رجالا وركبانا حتى لو لم يمكنهم إلا الإيماء أتوا بها على دوابهم إلى غير القبلة في وقتها. هذا سنرى حكم احتدام سند عند احتدام القتال. ولو قبلت منهم في غير وقتها وصحت لجاز لهم تأخيرها إلى وقت الأمن. لو كان صلاة تشرع وتقبل خارج وقتها، لأنه كان يردنا على من قال بأن الصلاة خارج الوقت قضاء تقبل، وكان إنسان فاته صلاة الظهر يلعب بعد المغرب حب يصلي، الذين يقولون أنه قضاء فيصلي صلاة الظهر، قالوا تقبل، هو يرد عليه قال لو كانت تقبل وتصح فلماذا لا يؤخرها أهل هذا العذر العظيم والجهاد، لماذا لا يؤخرونها إلى ساعة الأمن؟ قال وهذا يدل على أنها بعد خروج وقتها لا تكون جائزة ولا مقبولة منهم مع العذر الذي أصابهم في سبيله وجهاد أعدائه، فكيف تقبل من صحيح مقيم لا عذر له البتة وهو يسمع داعي الله جهرة فيدعها حتى يخرج وقتها ثم يصليها في غير الوقت؟ كيف؟ وكذلك لم يفسح في تأخيرها عن وقتها للمريض، بل أمره الله أن يصلي على جنبه بغير قيام ولا ركوع ولا سجود إذا عجز عن ذلك، ولو كانت تقبل منه وتصح في غير وقتها لجاز تأخيرها إلى زمن الصحة. قال فأخبرونا أي كتاب وأي سنة وأي أثر عن صاحب نطق بأن من أخر الصلاة وفوتها عن وقتها الذي أمر الله بإيقاعها فيه عمدا يقبلها الله منه؟ يعني أعطونا أثر يدل على هذا. وقد ذكر مثلا الكلام في بداية فوائد كلام ثاني جيد ذكره. إذن وش نكتشف من هذا؟ تعظيم الصلاة. يعني الدرس هذا نحن لا نتأثر به إلا علميا، يعني علميا نستفيد وما شاء الله شفت، لكن المفروض الذي يتأثر به والإنسان المفرط للصلاة، المفرط في الصلاة المضيع لها ويخرج عن وقتها وهو مقيم صحيح، وتعجب منه انظر إلى هؤلاء كيف أمر الله بأن يحافظ على الصلاة ولا يخرج عن وقتها، أمر مهم. تقدر يعني تكتب هذا تحت صلاة خوف وتوزع مطوية لتاريخ الصلاة إذا يصلي. ثانيا فيه أيضا تعظيم الله عز وجل صلاة الجماعة، فيه تعظيم الله عز وجل صلاة الجماعة. فالله عز وجل ماذا أراد؟ أراد أن يقوم ويؤدي المسلمون صلاتهم جماعة لا فرادى، ولو صار أداؤها فرادى لكان المجاهدون أحق الناس بالصلاة فرادى، مجاهدون في سبيل الله كل يصلي وحده والسلام، لا لنجتمع كلنا على هذه الصلاة، هذا أمر عظيم أمر عظيم. فذلك ثالثا الصلاة حالة احتدام القتال، الصلاة حالة احتدام القتال، يعني هذه أنت مقابل العدو فقط، لكن حالة احتدام القتال بدأ القتال كيف العمل؟ قال ابن القيم في الصلاة وحكم تاركها صفحة 124 وقول وقد اختلف الناس في من أدركته الصلاة وهو مشغول بقتال العدو، لا تتحدث عن مشغول بالدومين ولا مشغول بقتال العدو، اختلفوا فيه على ثلاث أقوال. أحدها أنه يصلي حال القتال على حسب حاله ولا يؤخر الصلاة، يصلي على حسب حاله، كيف؟ يؤمن يقاتل ويكبر، يركع هكذا ويسجد ويرفع هكذا ويسجد هكذا، الله العقل الآن بماذا يشتغل؟ بقتال هذا العنج أو ب ركوع والسجود، أو يذكر الله عز وجل ويكبر يعني يعمل نفسه كأنه راكع ولا يركع ولا يسجد، لكن هذا إيمان عجيب عجيب هذا الأمر. قال يصلي حال القتال على حسب حاله ولا يؤخر الصلاة. قالوا والتأخير يوم الخندق منسوخ، هما نظر الجمهور منسوخ أو يهضر عن الجمهور، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي والإمام مالك وأحمد في المشهور عن مذهبه. يعني أنه يصلي حتى احتدام القتال رجالا يمشي على رجليه أو ركبانا ويقاتل من يصلي ويكبر. الثاني قول الثاني أنها تؤخر كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة يوم الخندق يؤخرها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب أبي حنيفة أبو حنيفة يقول مش بعد صلاة الخوف لكن لا ليس وجوبا، يعني صلاة الخوف عنده واجبة عندما يكون العدو مقابل، أما لو كان احتدام القتال لا تؤخر الصلاة عنده. والأولون يجيبونه بأن صلاة الخوف لم تكن مشروعة قبل يوم الخندق فكيف نقول إنه يؤخره؟ فلما شرعت صلاة الخوف لم يؤخرها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أبدا. صح لما يقرأ غزوات بعد الخندق يجد أنه لم يؤخر صلاة قط بعد ذلك، هذا مما يقوي أن تأخير صلاة يوم الخندق منسوخ. وقال الطائفة ثالثة يخير بين تقديمها والصلاة على حسب حاله، كما يخير بين تقديمها والصلاة على حسب حاله، صلى قدم صلاته وصلى على حسب حاله وبين القول الأول مش قال يصلي صلاة وقتها يقدمها ويصلي على حسب حاله. القول الثاني أبو حنيفة مش قال يؤخرها، هذا القول الثاني مش قال لك يؤخر بين تقديمها والصلاة على حسب حاله وتأخيرها. دليل هذا ما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي غزوة بني قريظة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة كما هم قاتلوا، فصلى بعضهم في الطريق وصلى بعضهم الآخر أخر عن وقتها. صح ونلاحظ أن هذا القول الثالث يستدل بفعل الصحابة مثال الصحابة، والصحيح هو ما ذكره الله عز وجل في سورة البقرة فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وأن شرعية الصلاة كيفما اتفق وحسب الحال حال احتدام القتال هو الصواب، هو الصواب، لأن الله عز وجل كما ذكرنا أمر به في سورة البقرة أيضا وإن خفتم فرجالا أو ركبانا ولم يقل تأخير. كذلك من الفوائد أيضا فضل الاجتماع ونبذ الافتراق، فضل الائتلاف ونبذ الاختلاف تدل عليه هذه الآية، وهذا يذكره ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين في الجزء الثالث صفحة 145. كان يتكلم في الجزء الثالث عن ماذا؟ عن سد الذرائع. سد الذرائع تحدثنا عنه مرارا، ذكر 99 وجه لحجية سد الذرائع، مش بالذات 99 وجه يبين لي سد الذرائع مشروع، انك تحرم الشيء لئلا يفضي الى شيء اخر، وانك توجب شيء لئلا يضيع شيء آخر، هذا سد الذرائع، تقطع الطريق كما يقولون للحرام. فذكر له أوجها كثيرة، فقال الوجه 32 أن الشارع أمر بالاجتماع على إمام واحد في الإمامة الكبرى وفي الجمعة والعيدين والاستسقاء وصلاة الخوف، كادوا اجتمعوا مع كون صلاة الخوف بإمامين أقرب إلى حصول صلاة الأمن. لا بإمامين، يعني واحد يصلي الآن بعدين يروح وقاعي يعشر والثاني يصلي بجماعة، كان قابل النبي صلى الله عليه وسلم الإمامين. قال وذلك سدا لذريعة التفريق والاختلاف والتنازع وطلبا لاجتماع القلوب وتألف الكلمة، وهذا من أعظم مقاصد الشرع، وقد سد الذريعة إلى ما يناقضه بكل طريق حتى في تثبيت الصفوف في الصلاة، لئلا تختلف القلوب، وشواهد ذلك أكثر من أن تذكر. كذلك من فوائد هذه الآية اختلاف كيفية صلاة الخوف، هو من اختلاف الجائز وهو الذي يسمى اختلاف التنوع، كالاختلاف في أنواع الأذان والإقامة وصفات التشهد والاستفتاح. مش حالة دعاء استفتاح كثير تجيب هذا ولا ذاك ولا ذاك. قال وكأنواع النسك، تحب تحج متمتعا أو قارنا أو مفردا، لا هذا يقول لك باللي هذا باطل وهذا حق، كله حق، فأنا مستحب وهذا لكن كله حق. وأنواع النسك الذي يحرم به قاصد الحج والعمرة. كذلك من فوائد هذه الآية، أمر في الآية في المرة الأولى بأخذ السلاح فقط، في المرة الثانية بأخذ السلاح والحذر، صح؟ الآية قال عز وجل وليأخذوا في أول الأمر وليأخذوا أسلحتهم، في المرة الثانية وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، صح؟ لماذا؟ هات ما عندك. لا شك أن هناك أمرين اثنين لأجلهما ذكر الحذر والسلاح معا. الأمر الأول بينادنا، الإنسان إذا كبر أمامك أنت متأكد أنه يصلي؟ ربما يمثل فقط، ربما يحتال، صح؟ إذا ركع وسجد وشرع في الركعة الثانية أنت تتأكد أنه يصلي، صح لا؟ تتأكد أنه خلاص أو يصلي نفسه. فالعدو لا يلتفت إلى الركعة الأولى ولا الطائفة الأولى بقدر ما يلتفت إلى الطائفة الثانية وأنهم حقيقة في صلاة. عندئذ إذا تأكد أنهم في صلاة، عظم الداعي للهجوم، فأمر الله الطائفة الأولى أن تأخذ السلاح وأمر الطائفة الثانية أن تأخذ الحذر والسلاح، فإن داعي الهجوم يعظم عند العدو في الركعة الثانية. شفت اللي يتفق. ثانيا أن الصحابة رضي الله عنهم وخلص الصحابة المسلمين الركعة الثانية الطائفة الثانية في الركعة الثانية تتمادى، يتمادى المسلمون في الصلاة. كيف؟ طائفة تتقدم وطائفة تتأخر، ولا شك أن هذا فيه شغل ينشغل به المسلمون. عندئذ ربما انتهز العدو الفرصة للهجوم في تلك اللحظات التي يتقدم فيها المسلمون ويلتفتون تماما ويتأخرون وهكذا. إذن التمادي في الصلاة يحصل في ركعة ثانية أكثر بالتقدم والتأخر، وهذا يستقبل قبلة وهذا يضع السلاح وهذا قوم، فهنا ربما انتهز العدو الفرصة للهجوم، فخذوا حذركم وأسلحتكم. كذلك قوله تعالى وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، هذا أخذ بظاهره بعض السلف رحمهم الله فقالوا بوجوب أخذ السلاح في صلاة. لماذا؟ وليأخذوا أمر لما شيء أمر بوساطة لام الأمر وليأخذوا، فقالوا بوجوب أخذ السلاح في صلاة الخوف لأجل الأمر به. ثانيا أن الله رخص بوضع السلاح في حالتين، إن كان بكم أذى من مطر، يعني لما يكون الأذى أو يكون المطر عندئذ ضعوا السلاح. متى تكون الرخصة؟ تكون الرخصة بعد العزيمة، فقالوا بوجوب أخذ السلاح أثناء صلاة الخوف. والجمهور يرى أن هذا الأمر للإرشاد، أن هذا الأمر للإرشاد وهو يتعلق بالحال التي يكون عليه العدو، فإن لاحظوا أن العدو متأهب للهجوم فيجب عليهم أخذ السلاح، وإن رأوا غير ذلك فلا يجب عليهم أخذ السلاح. المصلون أما الذين يحرسون فقول واحد وجوب أخذ السلاح، هذا الذين يصلون. طبعا والسلاح يختلف باختلاف الزمن، يعني قديم ممكن عنده سيف ورمح مليون واش صلي الدبابة. أخيرا وليس مطلقا، أخيرا في هذا المجلس، نزل قوله عز وجل ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى، إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. هنا هذه الآية نزلت كما صح البخاري عن ابن عباس قال رضي الله تعالى عنه قال نزلت في عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وكان جريحا هذا ماذا يدل يا أخواننا الكرام على أن أخذ السلاح واجب على أن أخذ السلاح واجب أو قل يقرب من الواجب، أن الجريح قال له لا جناح عليك أن تضع السلاح، فلا شك أن الصحيح القوي يأخذه أفضل. المهم لا تزال لدينا أمور نبحثها وإن شاء الله نرجعها يوم الجمعة القادم. أقول قولي هذا، استغفر الله واستغفر الله الرحمن الرحيم.